لما قال حتى لم يذكره ابن مالك مذموما من الراوي قل يا أيها وإنما ذكر كما أو شيء كما أو كما وسائر المعاجم يذكرون كسى في بعض أنواعه وإنما كسى فرضيا أي كسى يكسى يعني مع المضارع رضى يرضى رضي يرضى مع المضارع كسى يكسى في هذه الحالة. فإذا هو راوي يا أخوان يحفظ على المراوي هذا العصر يكسو وإنما جاء في هذا الحالة رضي المضارع كسى يكسى كما قيل رضي يرضى. متى يجرى القول مجرى الظن؟ بأربع شروط أحسنت أن يكون بلفظ مضارع أن يكون المخاطب أن يسبق استفهام أن لا يفصل بينه وبين المستفهم به لفاصل إلا الظرف والجار المجرور أو المعمول أو معمول طيب نعم هذه أربع شروط منها أن لا يفصل بينه بين الاستفهام وبين الفعل بفاصل إلا ما اعتبر وهل يجمع في الفصل بينها بين هذه التي سمح بها لا وجماع يرون جاز أنه يجمع بناء على القاعدة ضم الجائز إلى الجائز نعم يجيز الجواز. طيب هذه قاعدة لهم ضم الجائز إلى الجائز والأصل فيه الجواز جواز الجمع بينهما في قوله فإن فصل لأحدهما لن يضر. وإن كان من العقول يرى جواز الجمع في قوله فإن فصل لأحدهما لن يضر. يرى جواز الجمع إذا قال هذا الكلام قلنا منه فإن فصل لأحدهما لا يضر لم يقل فإن فصل بها لا يضر رجل يقول لك بأحدهما قال بها حتى لو قال بها أيضا ما يفهم من كلام هذا أي بها انفرادا بها انفرادا. قال هل يبقى النص في المحل في نحو تقول عمرو المنطلق؟ نعم يبقى النص في المحل لأن النص ليس بواجب عند توفر الشروط فإذا نصبت كان في اللفظ وإذا رفعت كان النص في المحل يبقى في المحل. اللي ورقة ما في الدرس يريد ايش يعاني من بعض الواقفة في فتنة عبيد. قال كيف نفعل ونتعامل مع الواقفة في فتنة عبيد الجابر المجرم المجرمين فقد ظهر السنة في المركز هذه الأيام تجاه بتوقفها في هذا المجرم وتقول وعالم المعلوم أنه جرحه الشيخ يحيى حفظه الله بأدلة هؤلاء إذا خرجوا بلدانهم يتردى الشر منهم ربما يتمسكون قليلا خوفا من الطرد لا زالوا بحاجة إلى تلقي بعض العلوم فإذا قد قوي الساعد ما تراهم في بلدانهم إلا فرسان على أهل السنة صحيح والله يجولون يصلون مع أهل الأهواء على أهل السنة ولكن هنا ربما يتسترون فقط خاف من الطرد عاد بحاجة إلى بعض العلوم ما وقت الآن نجاهر بمجاهرة قوية أو لا يحضروا معنا الدرس. قال هل تسمع واقفا من يحضر درسك؟ لا ولا أرغب فيه ولا أتكثر به ولا أحبه بالله. قال رحمه الله قال وأجري القول كظن مطلقا عند النميم نحن قل لا مشفقا. طيب عندنا كظن قال وأجري القول كظن مطلقا عند النميم نحن قل لا مشفقا. تقدم معنا أن جمهور العرب يجرون الظن أو يجرون القول مجرى الظن بأربعة شروط، وأما السليم فمذهبهم ما سمعته وهم من العرب، مذهبهم أنهم يجرون القول من غير الشروط المتقدمة، فيرون إعمال القول عمل ظن وإن لم تتوفر الشروط التي سلفت، هذا حصل واضح، وإنما تلك الشروط عند جمهور العرب. قال رحمه الله ايش معنى العامة وايش معنى الجمهور، هو يريد هذا عامة العرب اكثر العرب يريد هذا. قال اشار الى المذهب الثاني للعربي في القول وهو مذهب سليم، فيجرون القول مجرى الظن في نصر مفعولين مطلقا، تقول وهل يعملونه باقيا على معناه، وهل يعملونه يعني كل هذه أفاعيل عبيد الجابري في دار الحديث بدل ما جمع صفة القوم، قال مدبرون والله أنهم مدبرون سترون هذا، قال لم يذهبوا الجزائر ولا يذهبوا شيء، يعرف بعضهم في الجزائر يذهبوا الجزائر ولا أمكنة، انظر كيف يصيرون إلى من يمينون. هذا الذي صنعه عبيد بينا والله لو فعل في واحد منهم لرأيته يصرف، عبيد الجابري ما فعل في بعض الله وعبيد صالح ما فعل شيء يصير في بعضهم، فإذا به يصرخ عليه وما رأيت شر أشر منه من أهل البدع، رأيت أنه الجهل بن صفوان عجائب وغرائب، وعبيد كل الذي فعل فينا هذا طيب، عبيد جيد جد جد جد من نصائحك يا عبيد، أقول لك بعضهم مدبر والله، يعني كل فاعل هذه ما تكفي في تضليل هذا المدبر الذي ما يريد أحدا، يريد القضاء على دماج عن بكرة أبيها، ما قد علمنا هذا من الزنداني ولا من عتاة المبتدعة ولا من الحفيظ حتى يمكن، ويود هذا لكن ما يصرخ بمثل هذا الصرخات التي يصرخ بها من يدعو السنة، عجائب وغرائب يا أخوان الله عجائب. ايش معهم عندنا هنا؟ اذهبوا عبيد السلفي راس من رؤوس السلفيين، اذهبوا هناك عندنا، ونحن ما نريدكم، وهذا الذي يصرخ به الشيخ دائما. نعم يفتي بعدم دراستهم ما يأخذ بقوله، ما يأخذ بقوله أنه حرام حرام، كيف تبتك محرما، تبتك محرما وراضي عن هذا، أقول الله ونعم الوكيل، يعني ظلم للدعوة وعبيد دراس من رؤوس السلفين عالم إمام، حسبنا الله ونعم الوكيل. أو لا والله ستران منهم العجائب، اصبر بس خلهم ينتقلوا من مكان هذا أول ما يبدأوا بنا، قبل ما يبدأوا بأحد من حزبين في الجزائر ولا في غيره، أولا أنتم الغلاة سموننا الغلاية، اسم الغلاة بسم الله ونعم الوكيل. أنا أبغى أفصل هذا الذي هو لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء، ما يدري أين اتجه. قال رحمه الله وأشار إلى المذهب الثاني للعربي في القول وهو مذهب سليم، فيجرون القول مجرى الظن في نصف المفعولين مطلقا، هل يعملونه باقيا على معناه أو لا يعملونه حتى يضمنوه معنى الظن، سبحان هل يعملونه باقيا على معناه، هل يعملونه باقيا على معناه أو لا يعملونه حتى يضمنوه معنى الظن. قولان الآن عرفنا أنهم ما يشترطون ما تقدم الأربع الشروط التي ذكرت فيه همزة الاستفهام وكذلك لفظ المضارع والمضارع إلى آخر ما ذكر وعدم الفصل، هذا كله ما يشروط عندهم، لكن بقي هل يشترطون بقاء القول على ما هو عليه يعمل وإن بقي على معنى المعلوم ولم يضمن معنى الظن، أما أنهم يشترطون مع تخلي عن الشروط المتقدمة لا بد من تضمين إيش معنى الظن، هذه مثل خلافية بين النحاس وفهم ما عليه السليم في تحرير قولهم. قولان اختار ثانيهما ابن جني. اختار ثانيهما ابن جني. ما هو الثاني الذي اختاره؟ انهم لا يحملون حتى يضمن معنى ايش؟ الظن، ليس مطلقا، انما لابد من تضمين معنى الظن. وعلى الاول الاعلم وابن خروف وصاحب البصير. وعلى الاول الاعلم وابن خروف وصاحب البصير، اي ان سليم يعملونه باق على ايش؟ على معنى، لا يشتركون فيه ان ينتقل الى معنى الظن، يعملونه وان بقي على معنى ولم يضمن معنى الظن. واستدلوا بقوله قالت وكنت الى اخره بالتالي، قالت وكنت رجلا فقيرا، هذا لعمر الله اسرائيل. استدلوا بهذا البيت، ما فيه تضمين، هذا واضح ما فيه تضمين معنى القول، ليس معنى ظنه، وانما قالت هذا القول لما رات الضبط عنده قالت هذا القول. لأنها كانت تعتقد في الضباب أنها من مس بني إسرائيل، وجه الاستدلال يا أخوان قبل هذا، ووجه الاستدلال أنه ليس المعنى على الظن، ووجه الاستدلال بالبيت هذا المذكور أنه ليس المعنى على الظن، لأن هذه المرأة لأن هذه المرأة رأت عند الشاعر ضبا فقالت هذا إسرائيل، لأن هذه المرأة رأت عند الشاعر ضبا فقالت هذا إسرائيل، لأنها كانت تعتقد في الضباب، لأنها كانت تعتقد في الضباب سمع ضب أنها من مسجد بني إسرائيل، فهي لم تضب، وإنما قالت هذا، رأت الضب هذا عنده فقالت ما ذكر الشاعر عنها هذا، قالت وكنت رجلا بطينا هذا لعمر الله إسرائيل، قالت القول المعلوم على معناه، واضح أنها تعتقد ذلك، وليس معناه أنها ظنت كذا وكذا، لا، هي رأت الضب بعينها، رأت الضب بعينها، فقالت هذا مسخ من إسرائيل، لأنهم كانوا يعتقدون ذلك، أن الضباب هذه من مسخ بني إسرائيل. فإذا القول على معنى ولم يضمن معنى الظن، فهذا شاهد على إعمالهم قولا وإن لم يضمن معنى الظن. ولكن هناك تخريج للبيت ذكره النحاة أن هذا مبتدأ وإسرائيل حذف المضاف، والأصل هذا من بني إسرائيل، وإسرائيل إسرائيل أصلها لغة في إسرائيل، قال إسرائيل، فبعضهم خرج البيت على أن هذا مبتدا وإسرائيل من باب حذف المضاف وهو الخبر محذوف، هذا لعمر الله بنو أو من بني إسرائيل أو مسخ بني إسرائيل، هذا لعمر الله مسخ بني إسرائيل، هكذا خرجوا البيت على حذف المضافين، وبقي حركة على ما هي عليه بعد حذف المضاف، إسرائيل ممنوع من الصرف، حذف المضاف وبقيت حركته على ما هي عليه وهو ممنوع من الصرف مجرور بالفتحة. فهذا تخريج من قال القول على معناه ولكن يخرج على انه مبتدا بعضهم قال، فعنده لا يعملون هؤلاء اصحاب التخريج عندهم سليم لا تعمل القول الا اذا اجري مجرى الظن، استدلوا عليه بهذا البيت، قال هذا البيت ما فيه شاهد، نحن معكم ان القول ما اجري مجرى الظن، لكن هذا هو مفعول الأول إسرائيل الثاني، وإنما هذا مبتدأ وإسرائيل حذف مضافان، والأصل مسخ بني إسرائيل، وبقيت حركة على ما هي عليه، هذا فيه تكلم كما ترى. نعم، تقريب من عصور. قال رحمه الله فيجرون القول مجرى الظن في نصب مفعولين مطلقا من غير الشروط المتقدمة، ولو فقدت الشروط المذكورة مطلقا أي من غير الشروط المتقدمة، وبقي الخلاف فيما سمعت هل مع بقائه على المعنى المعلوم بالقول أم لا بد أن يضمن هذا الذي فقد الشروط المتقدمة معنى إيش الظن حتى يعمل. خلاف بين النحاة في مذهب في فهم لغة لغة هؤلاء السنين. قال إن سواء كان مضارعا أو غير مضارع وجدت فيه الشروط المذكورة أم لم توجد، وذلك نحو قل لا مشفقا. قل لمن؟ لا لا لا من هذا دائما تعرف من غير الأسباب المقيدة تفضل. قل لا مشفقا قل فعل أمر مبني على السكون. أحسنت. نعم والفاعل ضمير مستتر يرون أنت، وذا مفعول أول اسم إشارة مبني على السكون محل نصب مفعول أول، مشفقا مفعول ثاني. والشاهد أن سليما تعمل القول وإن لم تتوفق الشروط المتقدمة، وأما بقاء على معناه المعلوم أو تضمين معنى الظن ففيه خلاف، فهذا محتمل قل ذا مشفقا أي ظن ذا مشفقا، ومحتمل أنه يقول قل هذا الشيء. قال فذا مفعول أول ومشفقا مفعول ثان، ومن ذلك قوله قالت وكنت رجلا فطينا هذا لعمر الله إسرائيلا. قالت في الماضي والتاء للتأنيث الفاعل من يتحرك جواز التقدير هي الواو واو الحال كنت كان معنا رجلا خبر كان فطينا رجلا وكان اعتراضية هذه قالت هذا لعمر الله إسرائيلا اعتراض كان نوع اعتراضية هنا ما هو واو الحال طيب نعم أو الاعتراض يسمونه باو الاعتراض الحال فيه ما فيه. قالت هذا لعمر الله إسرائيل تفضل. الواو واو الاعتراض كان مع اسمها رجلا خبر وفطينا صفة لرجلا وجملة كنت رجلا فطينا معترضا بين نعم قول المقول هذا آل التنبيه ذائب الإشارة المبني في محل نصب المفعول الأول لعمر الله تام لان ابتداء وعمر مبتدا خبر محذوف وجوبا تقديره يمين يا قسمي ومضاف الله مضاف اليه وجمله لعمر الله معترضه بين جمله القسم معترضه بين المفعولين واسرائيل هذا على ما سبق. وفيه شاهد على من قال بانه ايش لا يشترطون في القول ان يكون معنى الظن هذا قوي. قال فهذا مفعول أول لقالة وإسرائيل مفعول ثان. قال رحمه الله أعلم وأرى في بعض المنطق تقديم أرى. قال إلى ثلاثة رأى وعلم عد إذا صار أرى وأعلم. طيب عيده إلى ثلاثة رأى وعلم عد إذا صار أرى وأعلم هكذا إذا صار أرى وأعلم عدوا أنا ضميت هذا الدال لا خطأ عدوا إذا صار أرى وأعلم. الحاصل من هذا البيت أن أعلم وأرى من أفعال هذا الباب تتعدى إلى ثلاثة إذا اتصلت بها همزة التعدية إذا سبقت بهمزة التعدية تتعدى إلى ثلاثة. هذا خاص بهذين الفعلين من أفعال الباب، وأما غيرهما من أفعال غير هذا الباب سيأتي أنهم ألحقت بهذا وعملت نفس العمل، لكن بالنسبة لأفعال هذا الباب فليس منها يتعدى إلى ثلاثة بالهمزة إلا إيش رأى وعلم. تقول أرى وأعلم تعدى إلى ثلاثة أريت زيد أريت زيدا عمرا فاضلا وأعلمت زيدا عمرا فاضلا تعدى إلى ثلاثة بعد أن كانت تتعدى إلى اثنين فجاءت همزة التعدية وعدتها إلى ثلاثة فيقال لها همزة النقل لأنها تنقلها من اثنين إلى ثلاثة، وإن كان الشيء يتعدى إلى واحد نقلت من واحد إلى اثنين، وإن كان لا يتعدى نقلت من اللزوم إلى تعدي إلى واحد. هذه تسمى بهمزة النقل أو همزة التعدية. وفي خلاف هل يلحق غيرهما بهما من أفعال الباب؟ الأخ بشر ذلك أن غيرهما من أفعال الباب يلحق بهما في التعدي إلى ثلاثة إذا اتصلت به الهمزة، والجمهور على أن هذا خاص بأعلم وأرى أي بعلم ورأى، أن هي التي استعد من اثنين إلى ثلاثة بهمزة النقص. وأما الأخفش فيرى القياس عليهما، فعلى هذا يجوز: أظننت زيدا عمرا فاضلا، أحسبت زيدا عمرا فاضلا، أزعمت زيدا عمرا فاضلا، فيجوز عند الأخفش هذا، مع أنه لم يسمع إلا في رأى وعلم هذا الشيء، لكن الأخفش أجاز في التجازر أيضا في غير رأى وعلم من أفعال الباب التعدي إلى ثلاثة بهمزة النقص. فالشموني يرد عليه ما يرتضي هذا منه، يقول هذا قول ضعيف، قوله هذا ضعيف، ولا بأس تتوقف عند السماع من أفعال هذا الباب رأى وعلم. قال رحمه الله: أشار بهذا الفصل إلى ما يتعدى من الأفعال إلى ثلاثة مفاعيل، فذكر سبعة أقوال منها أعلم فذكر سبعة أفعال منها أعلم وأرى، فذكر أن أصلهما علم ورأى إلى ثلاثة رأى وعلم. ورأى أيضا كذلك تشمل الحلمية، ليس خاصا هذا بالعلمية، أيضا تشمل الحلمية، رأى الحلمية كذلك تعدى إلى ثلاثة: إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم، ولو أراكهم كثيرا لفشلتم، تعدى إلى ثلاثة: الكاف والهاء وكثيرا. أيضا يريكهم الله من أرى، تعدى إلى ثلاثة، إذا كان من أرى يتعدى إلى ثلاثة، يعلمه، تقول فلان يعلمه أن فلان فاضل، أيضا يتعدى إلى ثلاثة، إذا كان من أعلم يعلم ومن أرى يري يتعدى إلى ثلاثة أيضا، أن الأصل هو هذا أرى. وهنا كذلك: إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم، تعدى إلى ثلاثة: أراكهم كثيرا. فإذا الحلمية كذلك، لأن هذه حلمية في الآية، رأى الحلمية نعم من هذا الباب، رأى التي تنتقل من معناها الأصلي إلى المعنى المرجوع فيها الظن، نعم تعدى إلى ثلاثة. فرأى يشمل القلبية، سواء كانت علمية يقينية وهذا هو الأكثر فيها أو ظنية، ولكن يلحق بها فيش لهذا الحلمية، يلحق بها الحلمية، رأى الحلمية أيضا تعدى إلى ثلاثة من همزة. قال: أشار بهذا الفصل لما يتعدى من الأفعال إلى ثلاثة مفاعيل، فذكر سبعة أقوال منها أعلم وأرى، فذكر سبع أفعال، ما أدري ما لها أقوال هذه، سبع أفعال، هذا ما عندي أقوال، أنا عندي أفعال، منها أعلم وأرى، فذكر أن أصلهما علم ورأى، وأنهما بالهمزة يتعديان إلى ثلاثة مفاعيل، لأنهما قبل دخول الهمزة عليهما كانا يتعديان إلى مفعولين، نحو علم زيد عمرا منطلقا، فيصير هذا الفاعل يصير مفعولا ثالثا، هو الأول، يصير يعني الأول وما بعده عليه المبتدا والخبر. طيب، قال: نحو علم زيد عمرا منطلقا ورأى خالد بكرا أخاك، فلما دخلت عليهما همزة النقل زادتهما مفعولا ثالثا، وهو الذي كان فاعلا قبل دخول الهمزة، هذا واضح إن شاء الله. وذلك نحو أعلمت زيدا عمرا منطلقا، ما محمد عنده، نعم ما في همزة الاستفهام سبحان الله، همزة النقل هذا، أعلم فعل ما تبني على السكون، نعم لا فاعل، وزيدا مفعول أول، وعمرا ثانيا طريقا ثالثا. الشاهد علم هنا مصدر ثلاثة مفاعيل أن اتصلت بها همزة النقل. قال: وذلك نحو أعلمت زيدا عمرا منطلقا وأريت خالدا بكرا أخاك، فزيدا وخالدا مفعول أول، وهو الذي كان فاعلا حين قلت علم زيد ورأى خالد، وهذا هو شأن الهمزة، نعم هذا هو شأن الهمزة، لكن لا تدخل إلا على فعل ثلاثك كما نبع على هذا الخبري، هذا هو شأن الهمزة، أي همزة النقل، أنها تعدي ما كان يتعدى إلى اثنين جعلته يتعدى إلى ثلاثة، والذي يتعدى إلى واحد تجعله يتعدى إلى اثنين، والذي هو لازم تجعله يتعدى إلى واحد. هذا هو شأن هذه الهمزة، ولكنها لا تدخل إلا على فعل ثلاثي، هذا لابد يعلم، ولا تدخل على شيء من أفعال هذا الباب إلا على علم ورأى، إلا على علم ورأى، خلافا للأخفش فإنه يرى القياس عليهما فأدخلها على جميع أفعال الباب. أقسم يتعدى إلى همزة ثلاثة من ضحر، ولا يوجد فعل من غير الهمزة يتعدى إلى ثلاثة من ضحر، من غير التضعيف لا يوجد فعل من غير الهمزة أو من غير تضعيف يتعدى إلى ثلاثة المعين، وإنما يوجد مع الهمزة يتعدى إلى ثلاثة المعين، وأقصى ما يتعدى إلى ثلاثة. فلا أعلم فعلا يتعدى إلى أربعة، هل تعلمون شيئا؟ استفيد إذا كان أحد يعلم شيء يفيدنا. فعل يتعدى إلى أربعة مفاعيل أو فعل يتعدى من غير الهمزة إلى ثلاثة، هذا نص عليه أنه لا يوجد من غير الهمزة يتعدى إلى ثلاثة. بقي هل هناك ما يتعدى إلى أربعة؟ لا أعلم شيئا أنا، الله أعلم. قال رحمه الله: هذا هو شأن الهمزة، وهو الذي سيفسر الآن الشأن، هذا سيفسره. وهذا هو شأن الهمزة، هو أنها تطير ما كان فاعلا مفعولا، فإن كان الفعل قبل دخولها لازما صار بعد دخولها متعديا إلى واحد، هذه فائدة تحفظ وقاعدة تحفظ. فإن كان الفعل قبل دخولها لازما صار بعد دخولها متعديا إلى واحد، نحو خرج زيد، هذا إيش الآن؟ هذا خرج لازم، صير الهمزة يتعدى إلى واحد. نحو خرج زيد وأخرجت زيدا، كان لازما ثم بالهمزة تعدى إلى واحد. قام زيد أقمته، جلس زيد أجلسته. قال نحو خرج زيد وأخرجت زيدا، وإن كان متعديا إلى واحد صار بعد دخولها متعديا إلى اثنين، نحو لبس زيد جبة، فتقول فنقول أنك تقول ولا نقول؟ فتقول عندي فنقول أكل القلم، فتقول ألبست زيدا جبة، إلى كم لا يتعدى؟ إلى اثنين، بعد أن كان يتعدى إلى واحد. قال نحو لبس زيد جبة، فتقول ألبست زيدا جبة، وسيأتي الكلام عليه. نعم له موضع. وإن كان متعديا إلى اثنين صار متعديا إلى ثلاثة، كما تقدم في أعلم ورأى، وهذا خاص بهما أم غيرهما يشاركهما؟ عند الجمهور خاص بهما، وعند الأخفش جميع أفعال الباب هذا الحكم فيها، أفعال القلوب هذا الحكم أيضا فيها، ليس خاصا بعلم ورأى. زيد إلى هنا.